بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا هو اللقاء 45 مع صحيح الإمام مسلم وشرحه للإمام النووي رحمة الله تعالى عليهما، الثلاثاء 26 من ربيع الأول 1440 من الهجرة، 4 ديسمبر 2018 من الميلاد، صفحة 1 على 33 في السطرين الأخرانيين اللي فيها. فصل في معرفة الاعتبار والمتابعات والشاهد والإفراد والشاذ والمنكر، دي كلها مصطلحات من مصطلحات علم الحديث وأنواع منه مهمة الوقوف عليها. هذا الفصل ده من الفصول المهمة التي ينبغي أن نعيها. فإذا روى حماد مثلا حديثا عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر هل رواه ثقة غير حماد عن أيوب؟ بالنظر على متابعة من رواه، عندي حماد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، فالمتابعات إن أنا أدور على من رواه غير أيوب عن غير حماد عن ابن سيرين، مين من أصحاب أيوب تاني سمعوا ورواه. طيب وابن سيرين أيوب رواه عن ابن سيرين، فشوف مين من تلامذة ابن سيرين رواه أيضا عن ابن سيرين. فدي اللي بنسميها الاعتبار، ادور واعتبر. فاذا وجدت اسمها متابعه، فاذا وجدت من تابع حماد في رواية عن ايوب يقول لك وتابعه فلان وفلان، فالعمليه دي. طيب فاذا لم اجد، طيب اتفرد بها ابي هريره عن سيدنا بلا، ده في صحابي تاني رواه عن سيدنا النبي، يبقى دي بنسميها الشاهد. يبقى المتابعات في نفس الاسناد والشواهد، يبقى اختلف المخرج، يبقى يشهد لحديث ابي هريره حديث تاني مثلا حديث عن سيدنا انس عن سيدنا عبد الله بن عمر عن سيدنا عبد الله بن عباس وهكذا. العمليه دي تتبع الطرق والبحث فيها عن المتابعات والشواهد دي اللي بنسميها الاعتبار. تعالوا بقى نقرا كلامه. فإذا روى حماد مثلا حديثا عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر هل رواه ثقة غير حماد عن أيوب أو عن ابن سيرين غير أيوب أو عن أبي هريرة غير ابن سيرين أو عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي هريرة، فأي ذلك وجد علم أن له أصلا. يبقى كده إذا وجدنا متابعات له أو شواهد له نعرف أن له أصل، هذا الحديث له أصل لم يتفرد به، له أصل أنه ثبت له رواية من وجوه متعددة، أن له أصلا يرجع إليه. هذا النظر والتفتيش يسمى اعتبارا. أما المتابعة البحث ده كده بنسميه عمليه البحث دي في المنهج بنسميها الاعتبار. نعتبر هذا الحديث هل هو من وجوه اخرى او لا، حتى نتيقن ان له اصل في حديث سيدنا رسول الله. اما المتابعه فان يرويه عن ايوب غير حماد أو عن ابن سيرين غير أيوب أو عن أبي هريرة غير ابن سيرين أو عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي هريرة، فكل واحد من هذه الأقسام يسمى متابعة. كده هو بيتكلم عن متابعة بمعنى العام، فيدخل فيها الشاهد ويعتبرها أعم من الشاهد. ماشي. وأعلاها الأولى، وهي متابعة أعلى هذه المتابعات الأولى، لأن كده هيثبت لي إيه السند كله، ويخلينا نطمن إن فعلا هذا الحديث له أصل لما يجي حماد يروي عن أيوب. فأجد تلامذة ثانيين لأيوب رووه أيضا عن ابن سيرين عن سيدنا أبي هريرة، يبقى معناه أن له هذا الحديث له أصل في حديث أيوب، وله أصل في حديث ابن سيرين، وله أصل في حديث أبي هريرة. فأطمئن إيه؟ أطمئن له الكلام اللي كنا بنحكيه إن هم ما بيحكموش على الحديث كده اعتباطا، ده في عملية اعتبار وفي متابعات وفي شواهد. ثم ما بعدها على الترتيب، كل ده ايه؟ خشية ان يهم الراوي او يدخل حديث على غير حديث او يغلط في روايته او يخطئ. فبدور على المتابعات والشواهد، وبطور ان تكون المتابعات تمة، يعني من اول الاسناد لاخره، حتى اطمئن الى انه قد اتى به باسناد، الاسناد كله على وجهه. ثم ما بعدها على ايه؟ الترتيب. وأما الشاهد فأن يروى حديث آخر بمعناه، ويسمى المتابعة شاهدا ولا يسمى الشاهد متابعة. يعني هو هنا حصل الشاهد في أن يكون إيه؟ الحديث مروي بالمعنى، يعني له رواية أخرى عن صحابي آخر ولكن إيه؟ بمعناه. أما المتابعة فيبقى على نفس الإيه؟ على نفس اللفظ. ماشي. وتسمى المتابعة شاهدا ولا يسمى الشاهد متابعة. فممكن تقول إيه؟ ويشهد له حديث فلان. ممكن تقول وتابع حماد عن أيوب فلان، ممكن تقول إيه؟ وشهد له إيه؟ فلان. فتسمى المتابعة شاهدا ولا يسمى الشاهد متابعة، في المتابعة إيه عام. وإذا قالوا في نحو هذا تفرد به أبو هريرة أو ابن سيرين أو أيوب أو حماد، كان مشعرا بانتفاء وجوه المتابعات كلها. لما يقولوا تفرد يبقى ملوش متابعات، فتشوا فلم يجدوا له إيه؟ متابعات. ماشي. واعلم أنه يدخل في المتابعات والاستشهاد رواية بعض الضعفاء، مش في الأصول، في المتابعات والاستشهاد رواية بعض الضعفاء، ولا يصلح لذلك كل ضعيف. إنما الضعيف اللي فيه لين يسير، فيه سوء حفظ أحيانا بيغلط، فده اللي ينفعني في في المتابعات والشواهد. وإنما يفعلون هذا لكونه تابعا، والتابع لا اعتماد عليه، وإنما الاعتماد على أصل الباب أو أصل رواية الثقة، لكون التابع لا اعتماد عليه، وإنما الاعتماد على من قبله ممن إيه؟ ممن روى الحديث من العدول الضابطي. ومع ذلك بنضرب على المتابعات والشواهد أيضا، ولكن في المتابعات والشواهد بنخفف بقى من إيه؟ من الشروط شوية، فنقبل في المتابعات والشواهد حتى نطمئن لوجود أصل الحديث إلى بعض الضعفاء. فيبقى عندي أصل الحديث أو أصل الباب اللي هو رواية الثقة، والمتابعات والشواهد ممكن يبقى الاعتماد فيها على ايه؟ على شروط اخف شويه. واعلم انه يدخل في المتابعات والاستشهاد روايه بعض الضعفاء وليس كل الضعفاء، ولا يصلح لذلك كل ضعيف، وانما الضعيف الذي فيه ضبطه خفه ولين. وانما يفعلون هذا، يعني التخفيف في المتابعات والشواهد في شروط رواتها وقبول بعض الضعفاء الذين فيه، مش في عدالتهم، العدالة ما نتجاوز فيها، وإنما في إيه؟ في الضبط والإتقان، لكون التابع لا اعتماد عليه، وإنما الاعتماد على إيه؟ على أصل الباب. وإذا انتفت المتابعات وتمحض فرضا فله أربع أحوال. خلينا دي مسألة جديدة نكملها في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بلغ المجلس 45 26 ربيع الأول 1140 4 ديسمبر 2018. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.